السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة العالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، أيها الأحبة الكرام، مع شرح كتاب رياض الصالحين وصلنا إلى باب مهم، ألا هو باب فضل الغني الشاكر، وهو من أخذ المال من وجهه وصرفه في وجوهه المأمور بها هذا الباب عقده المؤلف الإمام النووي رحمة الله عليه ليبين أن الغني الشاكر له منزلة عالية جدا عند الله عز وجل، لأن هناك من أهل العلم من تنازع في هذه المسألة، أيهما أفضل، الغني الشاكر أم الفقير الصابر؟ إيه رأيكم؟ هناك السؤال. ما في لد حيلة، لازم يصبر. ها، ايه رايكم؟ ايه رايك ابو طه؟ غني الشاكر. ايه رايك يا دكتور؟ الغني الشاكر. راي حضرتك ايه؟ الغني الشاكر كلكم كده يعني، كلكم علينا يعني. ها؟ جزاك الله خير. طيب نذكر لكم بعض الأحاديث. أيوه رأيك الغني الشاكر أحسن. الله أكبر، ولا واحد يعني كده روح مع الغلابة. طيب أنا أذكر لكم بعض الأحاديث استدل بها أهل العلم على فضل الفقير الصابر، إيه رأيكم؟ طبعا هو المسألة الفصل فيها هقول بعدين، هقوله في الآخر يعني، لكن الآن يعني قال الإمام القيم في كتاب القيم عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين، قال هذه المسألة تنازع فيها كثير، هذه مسألة كثر فيها النزاع بين الأغنياء والفقراء، واحتجت كل طائفة على الأخرى بما لم يمكنها دفعه من الكتاب والسنة والأثار، إن في أثار قوية جدا في حق الغني وفي أثار أيضا في حق الفقير، ولذلك يظهر المتأمل تكافؤ الطائفتين، فإن كل منها أدلت بحجج لا تدفع، والحق لا يعارض بعضه بعضا. فمما استدل به من فضل الفقير الصابر قوله تعالى أولئك يجزون الغرفة بما صبروا، يعني جزاهم الله عز وجل الغرفة وهي منزلة عالية في الجنة بسبب صبرهم. قال محمد بن علي بن الحسين الغرفة الجنة بما صبروا على الفقر، ولكن هذا التفسير أيضا لا، الفقير الغني عندما يصبر على المال وينفقه في وجوه البر والإحسان لا شك أنه سيجزى الغرفة بما صبر أيضا. واستدل بحديث النبي صلى الله عليه وسلم اللهم أحيني مسكينا وأمتني مسكينا واحشرني في زمرة المساكين، وهذا الحديث ضعفه كثير من أهل العلم، ضعفه حافظ ابن حجر والحافظ ابن كثير شيخ الإسلام تيمية وغيره من أهل العلم. واستدلوا أيضا في شأن الغني بقول تعالى وسنجزي الشاكرين، وقول جل جلاله وسيجزي الله الشاكرين، وأن الله تعالى أخبر أن رضاه في الشكر، ورضا رب العالمين أكبر من جزائه بالجنان، وهذا ينال ببذل الأموال. وأيضا قالوا بأن داود عليه السلام كان يدخل فينظر أغمص حلقة، يعني أقل حلقة فيها فقراء، أغمص حلقة من بني إسرائيل فيجلس إليهم ثم يقول مسكين بين ظهراني مساكين، هذا مع ما أتاه الله من الملك والغنى والبسطة وزيادة على النبوة. وفي الحديث الصحيح أن فقراء المسلمين يدخلون الجنة قبل الأغنياء بكم؟ بنصف يوم، وفي رواية بأربعين عاما. هذا الحديث استدل به على أن الفقراء يدخلون الجنة أولا، لكن قال السادة العلماء ليس معنى ذلك أنهم يكونون في منزلة أعلى من الأغنياء. الغني يسأل، أي نعم، ولعله يدخل بعدهم، ولكن الغني الذي أنفق ماله في تفريج الكربات وإزاحة الهموم وتيسير العثرات وإزالة العثرات هذا لا شك أنه وإن دخل بعدهم لأنه وقف للحساب يسأل فعلت فعلت فعلت سيكون منزلته أعلى من هؤلاء. كما أن الوالي المسلم هكذا ذكر العلم الوالي الحاكم المسلم يعني هل هو يتساوى مع أحد الرعية؟ سؤاله لا، سؤال أحد الرعية يسأل عن نفسه فقط. أما هذا الوالي عنده مملكة عظيمة يسأل عن هذه الملايين اللي تحت يده، ثم بعد ذلك يدخل الجنة، ولعله يدخل بعد الفقير ولكن منزلته أعلى وأعلى منه ببركة عدله. وأيضا استدلوا بقوله عليه الصلاة والسلام سبق درهم 100,000 درهم، وهذا حديث صحيح، ولكن قال أهل العلم سبق درهم 100,000 درهم، هنا حضر موجب التفضيل أو موجب تفضيل هذا العبد، ألا وهو أنه رغم أنه كان فقيرا فأنفق ماله، فإذا كان غنيا وبذل ماله كذلك لله عز وجل بالسخاء فهو يكون في منزلة عالية وأعلى بإذن الله تعالى من الفقير. وأيضا استدلوا بحديث جاء 3 نفر إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أحدهم كانت لي 100 أوقية فتصدقت منها ب10 أواقي، وقال الآخر كانت لي 100 دينار فتصدقت منها ب10 دنانير، وقال الآخر كان لي 10 دنانير فتصدقت منها بدينار، فقال صلى الله عليه وسلم كلكم في الأجر سواء، كلكم تصدق بعشر ماله. وحديث فيه ضعف. وفصل هذه المسألة سئل عنها شيخ الإسلام تيمية رحمة الله عليه فقال قد تنازع كثير من المتأخرين في الغني الشاكر والفقير الصابر أيهما أفضل، فرجح هذا طائفة من العلماء والعباد، ورجح هذا طائفة أخرى من العلماء والعباد. وحكي في ذلك عن الإمام أحمد روايتان، وأما الصحابة والتابعون رضي الله عنهم فلم ينقل عن أحد منهم تفضيل أحد الصنفين على الآخر، وقد قالت طائفة ثالثة ليس لأحدهم على الأخرى فضيلة إلا بالتقوى. مو إخواني ممكن يكون غني ولكن عافانا الله المسلمين يعربد بالمال بتاعه يعصي الله عز وجل ويحارب، كما تسمع أنهم ينفقون أموالهم في الصد عن سبيل الله. وأما الآخر أيضا في المقابل ثالث فقير 3 ينظر الله إليهم منهم عائل مستكبر، أعوذ بالله، يعني فقير ومسكين ولكن متكبر. فالأمر المقياس بالتقوى، إذا كان فقيرا تقيا وإذا من الله عليه بشيء من المال وزاد شيئا معا حاجته جاد به لله، وكذلك في المقابل إذا كان غنيا تقيا لله تعالى يواسي الفقراء والمساكين وينفق أمواله في أبواب الخير، فلا شك أن هذا في منزل عالية وهذا في منزل عالية، لكن لا شك أن هذا يفوق الغني الشاكر يفوق ببركة توفيق الله له بالأعمال الصالحة. ويدل على ذلك الحديث الذي مضى معنا أن فقراء المهاجرين أتوا الرسول صلى الله عليه وسلم يشتكون أن أخوانهم أصحاب الأموال يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويحجون كما نحج، ولكن لهم فضل من أموال يتصدقون ويجاهدون بها ويحجون في سبيل الله، فقال لهم ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه أدركتم من سبقكم ولم يأتي أحد بعدكم مثلكم إلا من فعل مثل فعلكم، فدلهم على التسبيح والتحميد والتكبير بعد الصلاة، ففعل الأغنياء مثلهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لهم ذلك فضل الله يؤتيه من شيء. بل الغني إذا وفق بتوفيق الله سبحانه جل جلاله للطاعة يبقى جمع بين العبادة وشكر الله عز وجل على نعمه وأنفق المال في شتى صنوف أبواب البر، فهذا لا شك أنه من توفيق الله عز وجل، ونسأل الله سبحانه لنا ولكم التوفيق. المصنف رحمة الله عليه يذكر لنا باب فضل الغني الشاكر، فقال فأما من أعطى واتقى وصدق من حسنى فسنيسره لليسرى، فأما من أعطى المال واتقى البخل وصدق بالحسنى أي صدق بخلف الله عليه وما أنفقتم من شيء فيخلفه، وصدق بالحسنى أي الجنة، وصدق بالحسنى أي بكلمة التوحيد، فإن هذه الكلمة العظيمة من قالها موقنا بها ومات دخل الجنة، فسنيسره اليسرى، يعني الذي ينفق ماله لله ثقة في الله عز وجل ورجاء ثوابه، هذا الله يسرنا اليسرى، يفتح له أبواب الخيرات ببركة نفقتها، كما قال سلفنا الصالح: جزاء الحسنة الحسنة مثلها، وجزاء السيئة السيئة مثلها، عافانا الله المسلمين. وابن عباس له كلمة عظيمة رواه البخاري عنه قال: إن الحسنة ضياء في الوجه وقوة في البدن وسعة في الرزق ومحبة في قلوب الخلق. إيه والله. وإن للسيئة ظلمة في الوجه ووهن في البدن وضيق في الرزق وبغض في قلوب الخلق. نسأل الله العفو والعافية. وقال تعالى: سيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله ويتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى. هذه الآية يكاد أهل التفسير يجمعون أنها نزلت في أبي بكر رضي الله عنه. وسيجنبها الأتقى، أي سيجنب النار الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى. ثم أكثر أهل التفسير عمموا الآية، وإن كانت في سبب نزولها في أبي بكر أنه كان ينفق أمواله في عتق العبيد وفي مواساة الفقراء وفي البذل للنبي صلى الله عليه وسلم ما شاء وما يريد، ولكنهم عمموا قالوا: كل من فعل مثل فعل أبي بكر ينال هذا الأجر العظيم. ولكن بعض السادة العلماء كابن العربي رحمة الله عليه، ابن عربي المالكي، قال: لا، هذه الآية خاصة في أبي بكر رضي الله عنه، يعني أنها نزلت خصيصا له. وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى، هذا هو الذي نزلت فيه الآية أبو بكر، ولم يقل بتعميم لفظ الآية. وقال تعالى: إن تبدوا الصدقات فنعمة هي وإن تخفوها تؤتوها الفقراء فهو خير لكم. يعني أحيانا يا إخواني إظهار الصدقة وإبدائها جائز، بل لعله يكون خير وأفضل من إخفائها. لماذا؟ أحيانا تكون أنت تريد أن ترغب الناس في الصدقة، يعني مثل حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان جالس فجاء قوم من مضر مجتاب النمار أو العباء متقلد السيوف، يعني ملابسهم رثة، ملابسهم رثة، يبدو ظاهر عليهم الفقر جدا رغم أنهم من قبيلة شريفة جدا. فلما رأهم تمعر وجهه وغضب وحزن، حزن عليه السلام لما رأى من الفقر بإخوانه، فقال، ذكر الناس بالتقوى ثم قال: يتصدق امرؤ من ديناره، من درهمه، من صاع تمره، من صاع بره، من ثيابه، يعني أي شيء عندك زائد تستطيع الصدق بتصدق به. قال: فقام رجل وجاء بصرة كادت كفه تعجز عنها، بل قد عجزت، يعني راح جاب صرة كبيرة من مال ما شاء الله دي فيها آلاف مؤلفة، جايبها هذه الصرة وحملها وتقيلة جدا وتروح واقعة من ثقلها ويحملها تاني، حتى جاء بها إلى أمام النبي ووضعها بين يديه صلى الله وسلم عليه وقال: يا رسول الله، هذه صدقة لله تعالى. قال: فرأيت الناس تتابعوا، لما شافوا الصحابي فعل هذا تتابعوا بعده، حتى رأيت كومين من طعام وثياب بين يدي رسول الله، فتهلل وجهه صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام. فإظهار الصدقة أحيانا يكون يعني مطلب شرعي، وأحيانا إخفاؤها يكون كذلك مطلب شرعي. وعلى أي حال، إذا أظهر العبد الصدقة ليست رياء ولا سمع، إنما لله ولمغرض صحيح، أو أخفاها كما قال تعالى: وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم، يعني هذا العمل لا شك أنه خير لكم، والله يكفر عنكم من سيئاتكم. يعني هذه الصدقة رغم الأجر العظيم الذي يترتب عليها هي كفارة لسيئات العبد، وهذا من بركات العمل الصالح، أنك تجني من ثماره أنواعا من الأجور عظيمة: حسنات، رفع في الدرجات، كفارة للسيئات، هذا من فضل الله سبحانه جل جلاله على عباده. ثم قال تعالى: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. ذكر أهل العلم في شرح هذه الآية أن كثير من السلف أخرجوا أموالهم عند نزول هذه الآية، كثير من الصحابة: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، عملوا بهذه الآية وأنفقوا ما يحبون لله رجاء أن يأخذوا الأجر العظيم من عنده. يعني منهم، يعني إذا جئت تعدد سيطول المقام معك. لن تنالوا البر حتى تنفقوا ما تحبون. أبو طلحة رضي الله عنه كان أحب أمواله إليه، وكان هو أغنى من أغنى الناس، بل أكثر أهل المدينة نخلا بالمدينة، وكان أحب أمواله إليه حديقة عظيمة اسمها بيرحاء، وهذه الحديقة مستقبل مسجد النبي، وكان الحبيب صلى الله عليه وسلم يخرج من المسجد فيدخل في هذه الحديقة يشرب فيها من بئر فيها به ماء عذب. طيب، فلما نزلت الآية جاء أبو طلحة وقال يا رسول الله إن أحب أموالي إلي بيرحاء، أغلى من عندي هذه الحديقة، وإن الله أنزل عليك لن تنال البر حتى تنفقوا ما تحبون، وإن صدقة لله أرجو برها وذخرها عند الله عز وجل. شيء عظيم. أنا وأنت أظن لو مثل هذا الأمر عندنا ما نفرط فيه. لو جاءتنا أموال الأرض كلها، حبيبك عليه الصلاة والسلام يأتي صباح مساء يشرب من هذه البئر، وهذا يدخل هذه الحديقة، بركات تتنزل، ولكنهم من أجل حبهم لله ورسوله فعلوا ما يحبه الله ورسوله عليه الصلاة والسلام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم بخن بخن، ذلك مال رابح، ذلك مال رابح. وكان ابن عمر رضي الله عنه إذا أعجبه شيء من ماله تصدق به لله، يقول ندخر لنا في الآخرة. وكذلك كان أبو الدرداء إذا أعجبه شيء من ماله أخرجه، فجاءوا يعودوه يوما في بيته عجب والله، فلم يجدوا شيء متاع عنده في البيت، لا يعني وش أي متاع خالص. قال أبو الدرداء أين متاعكم؟ قال لنا بيت جديد نبنيه ندخر إليه صالح متاعنا. شوف الفهم الجميل، ما عندنا بيت قصر بنبنيه حلو وكان جميل، أو بل عندك كده جميل، فإحنا من كل المتاع الجديد الحلو اللي عندنا بيوديناه. فقال لهم ولكن لا بد لكم من متاع ما دمتم في هذه الدار، برضو لازم لك سرير ودلاب ويعني أوضة نوم وكلام من. قال إن صاحب الدار أبى أن يتركنا هنا. صاحب الدار بيقول يلا امشوا عشان الدار هتنهد، قال هدد يلا بسم الله امشوا. سبحان الله العظيم. وكان عمر قد اشترى أمر فاشتري له جارية فأعجبته جدا، فلما نظر إليها وأعجبته جدا قال أنت حرة لوجه الله تعالى. كثير من الصحابة يا إخواني امتثلوا هذه الآية العظيمة رضي الله تعالى عنهم وارضاهم. وذكر المصنف رحمة الله عليه حديث ابن مسعود قال صلى الله عليه وسلم لا حسد إلا في اثنتين، لا حسد بمعنى لا غبطة، أما الحسد الذي هو تمني زوال النعم من عند الناس مذموم وحرام. ولا يحسد والعياذ بالله إلا من يعترض على قضاء الله عز وجل وقسمته، والحسد داء أعوذ بالله العظيم يحرق صاحبه، داء ليل نهار قاعد في هم، ليه فلان بياخد كذا، ليه فلان دخله كذا، ليه فلان عنده وأنا ما عنديش، ليه لا، يعني ليل نهار يعاني نار الحسد والعياذ بالله. لا حسد أي لا غبطة إلا في اثنتين، والغبطة المحمودة هي تمني ما مثل الآخرين مع عدم تمني زوال النعمة من عنده. يعني قول الحبيب صلى الله عليه وسلم لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق، ورجل آتاه الله حكمة فهو يقضي بها ويعلمه. رجل آتاه الله مال ما شاء الله ليل نهار ينفق، الله يتقبل منه رب، ما في باب من أبواب الخير يدل عليه ويتأخر أبدا، نسأل الله سبحانه جل جلاله يعني يبارك فيهم جميعا ويحفظهم بحفظه، ما يدل إنسان على باب من أبواب الخير إلا وينفق. واسمع لقوله عليه السلام سلطه على هلكته في الحق، يعني يهلك ماله لكن في الحق في الخير، فقراء مجاهدين في سبيل الله أيتام أرملة مسكين جار قريب، ما في باب يتأخر عنه أبدا بفضل الله تعالى. فهذا الذي تتمنى أن تكون مثله، يتمنى الإنسان أن يكون عنده مثل هذا الإنسان الكريم حتى ينفق مثل ما ينفق ويأخذ الأجر مثل ما يأخذ أجره. والثاني رجل أتاه الله حكمة، وفي رواية فسرها النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث متفق عليه قال ورجل أتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار. يبقى رجل علمه الله القرآن وهو أيضا في رواية العلم، يبقى رجل أتاه الله الحكمة، أتاه الله القرآن، أتعلم الله علما، فهو يعلم هذا القرآن، يعلم هذا العلم ويعمل به، يعمل به، لأن العلم ممكن يكون وبال على الإنسان والقرآن ممكن يكون وبال على الإنسان إذا لم يعمل به، أما إذا وفق للعمل فهذا من فضل الله سبحانه جل جلاله على العبد. وختم المصنف بحديث الفقراء، فقراء المهاجرين أتوا الرسول صلى الله عليه وسلم قالوا يا رسول الله ذهب آل الدثور بالدرجات العلى والنعيم المقيم. ما شاء الله، شوف هم ما جاءوا يحسدونهم، لا يتمنون أن يفعلون مثلهم. ذهب آل الدثور بالأجور بالدرجات العلى والنعيم المقيم. الدثور قال أهل اللغة في تفسيرها يعني أصحاب الأموال الكثيرة، مش صاحب الملبس، لا أصحاب الأموال الكثيرة، عثمان بن عفان، عبد الرحمن بن عوف، عروة البارقي، الحسن بن علي بن أبي طالب، عبد الله بن جعفر، وهؤلاء السادة الكرام، سعد بن الربيع، الذين كانوا من سادات الأغنياء. ذهب أهل الدثور بالدرجات العلى والنعيم المقيم، درجات العلى في الجنة أو بالدرجات العلى في الدنيا والنعيم المقيم في الآخرة. فقال وما ذاك؟ قالوا يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويصدقون كما نصدق، هذا ويعتقون ويعتقون ولا نعتق، وهذا لا يمكن أن يجتمع إلا في تقي إخواني، يعني عنده أموال وما شاء الله الله يبارك ملايين مليارات آلاف ولا تشغل عن الصلاة أبدا. شوف يصلون كما نصلي، الجماعة بصلوها كما يصلوا الفقراء، الفقير ما عندهش حاجة يشتشغله، لكن هذا رغم ذلك لا يشغل إلا بالله، أموره تدار وييسر أمور الله له أموره، ولكن لا تعطله عن عبادة ربه. يصلون كما نصلي ويصوم كذلك رمضان ويصوم النوافل كذلك ما استطاع، ويتصدقون بفضل أموالهم ويعتق ويعتقون كذلك ما استطاعوا. فقال الحبيب لهم أفلا أعلمكم شيئا تدركون به من سبقكم وتسبقون به من بعدكم، ولا يكون أحد أفضل منكم إلا من صنع مثل ما صنعت. هذا يا إخواني في مواساة عظيمة للفقير، يعني يا من ليس عندك ما تصدق به، كل تسبيحة بعد الصلاة صدقات، كل تحميدة بعد الصلاة صدقات، كل تكبيرة صدقات، وتدرك بها منازل عاليات جدا مثل الذي ينفق أموالا هائلة. فإذا فعل الغني مثل ذلك جمع الحسنيين بفضل الله تبارك وتعالى. قال تسبحون وتكبرون وتحمدون دبر كل صلاة 33 مرة. أنا أبشركم بهذا الحديث العظيم، روى الإمام البخاري هذا الحديث بعينه، وفيه تسبحون دبر كل صلاة 10 وتحمدون 10 وتكبرون 10. إيش الفائدة؟ يفيدك فائدة عظيمة، أحيانا تكون مستعجل جدا الأمر طارئ، يبقى قول سبحان الله 10 مرات، الحمد لله 10 مرات، الله أكبر 10 مرات، تأخذ هذا الأجر العظيم ولا تنقطع عن الأجر بفضل الله تبارك وتعالى. فقالوا سمع إخواننا أهل الأموال بما فعلنا ففعلوا مثله، فقال صلى الله عليه وسلم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، يعني التوفيق للخير وأن يجمع الله للعبد خير الدنيا وخير الآخرة، هذا فضل الله يؤتيه من يشاء. نسأل الله لنا ولكم من فضله، ونسأل الله لنا ولكم الإعانة والمدد والتوفيق يا رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله وصحبه أجمعين.